التبرك بآثار خلاص التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت آثار حسية كقميص أو شعر أو أظافر أو أجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما فيه بأس، وكان الصحابة يتبركون بهذا، وكان النبي يعطيهم عرقه أصلا أحيانا يتبركون به ويعطيهم شعره لما حلق شعره في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، وحتى في عمرة الحديبية لما حلق شعره أعطاه وزع شعره على أصحابه، وكانت أسماء بنت أبي بكر عندها شملة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل عباءة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مرض أحد تنقعه وترسل لهم الماء ويستشفون به، لأن النبي مبارك صلى الله عليه وسلم، فكان يتبركون بأثاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أعطاها إزاره، قال أشعرنها هذا الإزار، وأعطى قميصه لعبد الله بن أبي بن سلول لما دفن. فالقصد أن النبي مبارك صلى الله عليه وسلم، وما يمس جسده أو يكون جزءا منه هو أيضا أجزاء مباركة، هذا لا بأس به التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القضية التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يقول أن هذا الإنسان مبارك مثلا حتى يتبرك الإنسان به؟ لكن النبي، الأنبياء كلهم مباركون كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى وعن يحيى وجعلني مباركا أينما كنت، فالأنبياء مباركون، لكن غير الأنبياء هذا الذي منع منه أهل العلم، لكن الأنبياء ما في شيء التبرك بهم.